God. مولانا منا نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فوق فينا سبدنا عندي وأوصاني ومن تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله